اطلع تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزي، على أعمال مزرعة ونخاء التعاونية لقضاء بيونغون في عين المكان. إنه تفقد أرجاء المزرعة ليشجع الإداريين والمزارعين بهم. ثم اطلع على أعمال فرقة العمل الفرعية للشباب، وأكد وجوب أداء منظمة اتحاد الشباب وأعضائها في المزرعة الدور الطالعي.